هداية التوفيق لا تكون لأحد كائنا من كان إلا لله وحده، لا تكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب. ولذلك نفى الله هذا النوع من الهداية عن أحب خلقه إليه وخيارته من الخلق وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع الذي هو نوع هداية التوفيق، لأنه لن تكون الهداية إلا إذا انشرح الصدر واطمأن القلب، ولا ينشرح الصدر إلا بالله وحده، والقلب لا يمكن أن يتقلب إلا بأمر الله، والقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك وأعذنا من زيغ القلوب. فهو وحده الذي يهدي. ولذلك ضرب الله المثل في كتابه بالعجز عن هداية التوفيق، فجاء المثل من أعجب وأجمل ما يكون في الاستيفاء، فذكر أن نوحا لم يستطع هداية ابنه، وأن إبراهيم الخليل عليهم جميعا الصلاة والسلام لم يستطع هداية أبيه. انظر أصل وفرع، وهذا أقرب ما يكون للإنسان وأحرص ما يكون للإنسان للخير لقريب، أول ما يبدأ بأصله وفرعه. فاختار أول الأنبياء نوح يعجز عن ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حاول في هدايته حتى في آخر لحظات العمر وهو مشرف على الموت، اركب معنا، ويقول له تعال واركب معنا، فشاء الله عز وجل أنه لم يهدى، لأن التوفيق بيد من؟ بيد الله. هذا ما يستطيعه أحد. من يقرأ هذه الآية يرتجف قلبه أن نبي الله نوح عليه السلام أول الأنبياء لم يستطع هداية ابنه، وهو الذي فلذة كبده وبضعة منه، ومع ذلك لم يستطع. ثم إبراهيم ينادي أباه ويدعوه إلى التوحيد فلا يستطيع. ثم خيارة الله من الخلق صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله أجمعين، عمه أبو طالب. وانظر هذه العصبة، العصبة أقوى ما تكون في ثلاث جهات: جهة الأبوة اللي هو الأصل، وجهة البنوة اللي هو الفرع، وجهة العمومة الأخوة، والعمومة التي تشترك في الأصل وأيضا في أصل الأصل. فذكر الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام في هدايته ومحاولته لهداية عمه ودلالته على الإسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. أبو طالب قدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا تفانى فيه في التضحية، كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينافح عنه ويدافع عنه: أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كربي، ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت بالقساسية الشهب، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. تفانى تفانى حتى إن أبا بكر صديق هذه الأمة حينما كان يوم الفتح وجاء أبو قحافة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر وقال: والله لو كان أبو طالب مكان أبي قحافة لكان أحب إلي، لعلمه أن ذلك أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة ما كان يرى من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. ومع هذا لم يستطع، والعم عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يعلم، يقول: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟ هو يعلم أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا كله ليعلم أن هداية التوفيق كلها لله وحده لا شريك له. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من ضل فلن تجد له وليا مرشدا، لأن الله أضله ولا يستطيع أحد أن يهديه.